وجعلناكم شعوبا وجعلناكم قرى وقبائل لتعارفوا وجعلناكم أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم قال Thank you. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض الله بكل شيء عليم وَمِنَّا لَنْ تَأَنْ أَسْلَمُ قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيْهِ إِسْلَامَكُمْ فلله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ما الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما يرون وَمَا والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. والله بكل شيء عليم. الله يمن عليكم أن هيكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون. الله أكبر. والله العظيم لو هناك غير. عندنا أرواح كده. الله إذا عشنا وكنا فلن ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أفلن ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنينا وبيناها فمن ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أفمن ينظر إلى السماء فوقهم كيف Yes, sir. Oh, اطرش يا اطرش. كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا وجاءت تذكرة طلعنا من هنا وخشنا من هنا. الله وحيد العاقل. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك إقرارك فبصرك اليوم حديد يملك حلول. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما لا لا لا أكرمنا أكرمنا. حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتهيئها Oh,

يا ولاد السعداني. اه تمام. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها